لا يريد فحكيم. والكلام في هذا يقول إذا عرفت ما قررناه تبين لك حينئذ يعني الصواب من الخطأ وما يصح وما لا يصح من تلك الردود. اقرأ يا أخي. فإن قيل ما تقولون في استطاعة العبد، هذه مسألة أخرى، انتهينا مسألة المشيئة، تكتب فيما سبق في الهامش. المشيئة نوعان، مشيئة كونية قدرية ومشيئة شرعية. المشيئة الشرعية يحبها الله ويرضاها ويأمر بها، والمشيئة الكونية قد لا تكون كذلك، لكن كلها تحت خلق الله وقدرته وإرادته ومشيئته. الآن الهامش الاستطاعة ومعناها، الاستطاعة ومعناها. الآن نتكلم في الاستطاعة، هذه مسألة أخرى من مسائل علم الكلام. الاستطاعة والقدرة والتصرف قريبا بمعنى واحد. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ولله على الناس حج البيت، أو حج البيت من استطاع إليه سبيلا. على الناس يعني واجب، كلمة على تفيد الوجوب، واجب عليهم الحج كل الناس ولا بعض الناس؟ بعض الناس، ما قال كل الناس، بعض الناس، بدليل هذا القيد، وإلا كانت واجب على كل الناس لما قال من استطاع عليه سبيلا خرج من غير المستطيعين. هذه الاستطاعة التي وصف بها العباد ما هي؟ كلامنا الآن في هذه الاستطاعة، واضح لا؟ الاستطاعة عندنا نوعين، الاستطاعة نوعان: استطاعة شرعية هي المصححة للأمر، استطاعة شرعية هي التي تصحح الأمر، هي التي مناط الأمر والتكليف، التي علق الله سبحانه وتعالى الأمر بها والنهي بها. يوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هذه استطاعة الشرعية، واضح ذا؟ الله سبحانه وتعالى قال: من استطاع إليه سبيلا في مسألة الحج، هي الاستطاعة الشرعية. ما هي الاستطاعة الشرعية؟ هي سلامة الآلات وصحة الأعضاء والقدرة الموجودة قبل الفعل. لذلك فسروا الاستطاعة في الحج بإيه؟ بالزاد والراحلة. ها؟ بالزاد والراحلة، يعني فلوس المال. فسروا الاستطاعة بإيه؟ بالزاد والراحلة. فذلك تقول إن استطعت أن تحضر صلاة الجمعة المسجد بعيد، يعني عندك سيارة تقودها فتجب عليك الجمعة، ما عندك سيارة ما تجب عليك، يمكن الطريق مهلكة ولا كذا ولا مخوف ولا هذا. فإذن الاستطاعة بمعنى سلامة الآلات والقدرة على ذلك، وجود المال وصحة العقل ووجود البصر والمشي والتصرف، هذه الاستطاعة التي يناط بها الأمر والتكليف والنهي، هي التي تكلف الله بها عبادة، هي المعلقة، هي المناطة بالأمر. إذا وجدت وجد الأمر، وإذا انتفت انتفى الأمر، وكذلك النهي. يوم يعني الله سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إن هذا المكره قد لا يستطيع، يعجز عن ذلك، ما يستطيع يتحمل الألم، فأجاز الله له سبحانه وتعالى أن ينطق بالكفر، لكن يكون قلبه مطمئن بالإيمان. هذه الاستطاعة يسموها الاستطاعة الشرعية، واضح هذه؟ الاستطاعة أخرى هي تكون مقارنة للفعل، تكون إيه؟ مقارنة للفعل، يعني مع الفعل. تقول: ألا تستطيع أن تعيرني قلمك؟ ألا تستطيع أن تكلم فلان بالتليفون؟ هل يمكنك أن تناولني كأس من الماء؟ يمكنك، يعني تقدر، تستطيع. الاستطاعة في هذه الأمثلة المعنى إيه؟ هل تستطيع أن تقوم من هذا ويأتي هذا مكانك؟ معناها إيه؟ حاول تفكر بعقلك، معنى إيه؟ يعني ايه؟ الرضا، يعني مع هل تريد، هل عندك قصد عزم على ذلك، هل فيه قصد جازم على ذلك؟ ألا تستطيع تنزل تفضل عندنا؟ يعني عندك قصد وعندك عزم، هل تستطيع القيام من ذلك؟ هل لك إرادة وعزم على ذلك؟ إذن الإرادة الثانية المقارنة للفعل معناها إيه؟ معناها العزم والإرادة. صفة تكون في الفاعل يتم بها الفعل، واضح هذا؟ إذن الإرادة عندنا إيه؟ نوعين. ضبطنا هذه المسألة. الأشاعرة بعد حسن الأشعري رحمه الله كلهم يقولون الإرادة إنما تكون مع الفعل، ما تكون قبل الفعل. الإرادة تكون فين؟ مع الفعل. هذا استطاعة، الاستطاعة تكون مع إيه؟ مع الفعل. هذا القول لم يقوله أحد من السلف، قول محدث. والسلف كلهم يقولون الاستطاعة تكون قبل الفعل وتكون مع الفعل، أما الاستطاعة التي هي مناط التكليف والأمر والنهي فلا تكون إلا قبل الفعل، وقد تكون أحيانا مع الفعل. أنت مستطيع، عندك المال والزادة والزاد والرحلة قبل الفعل وتستمر حتى مع الفعل، لكن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل. هذا قول محدث، هذا قول إيه؟ عرفنا هذا؟ فرقنا الآن بين الاستطاعة التي تكون قبل الفعل والتي هي مناط الأمر والتكليف، واستطاعة مع الفعل. تأتي آيات فيها نفي الاستطاعة، إنك لن تستطيع معي صبرا، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. وفيه آيات ليس فيها نفي الاستطاعة، تفيد أنهم كانوا يستطيعون، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. كان عندهم استطاعة ولا ما استطاع؟ كان عندهم استطاعة، فدل في استطاعة يقدر عليها العبد، واستطاعة منفية، استطاعة مثبتة واستطاعة منفية. هؤلاء الذين قالوا الاستطاعة لا تكون، القدرة والاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل، وجدوا أن بعض الآيات منفية فيها النفي، قالوا أن العبد كلف ما لا يطيق، أن العبد مكلف ما لا يطيق. هذا القول خطأ. لما قلنا خطأ ولم يقوله أحد من السلف؟ لأن إذا قلت أن الاستطاعة هي المقارنة للفعل بمعنى الإرادة، فكل من لم يحج غير مستطيع، فكل من لم يصلي عنادا وكفرا وجحودا غير مستطيع، وهذا غير صحيح. هؤلاء مستطيعين، عندهم قوة وعندهم آلات سليمة، لكن ما أرادوا. فالمنفي من قوله تعالى لا يستطيعون السمع بمعنى إيه؟ لا يريدونها. الاستطاعة بالمعنى الثاني المقارن للفعل. إذا ميزنا بين هاتين انتفت شبه كثيرة جدا. اقرأ الكتاب واستمع إلى النص. فإن قيل ما تقولون باستطاعة العبد، قيل نقول هي قدرته وهي مع فعل العبد، وهي توفيق من الله تعالى للطاعة، إذان منه بالمعصية. هي قدرته وهي مع الفعل، كلمة مع الفعل تحت خط. قل هذا قول المتأخرين من الأشاعرة، وأما قول السلف الصالح فإن الاستطاعة نوعان ولا تكون إلا قبل الفعل. والاستطاعة الشرعية، الاستطاعة الشرعية لا تكون إلا قبل الفعل. نعم. وهي مع فعل العبد، وهي توفيق من الله تعالى للطاعة، وخذلان منه بالمعصية. قال الله عز وجل فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. فلا يستطيعون، لما رأوا أنه لا يستطيعون هذا النفي عمموا ذلك في جميع الاستطاعات. نحن نقول لا، فرق بين التارك والفاعل. الفاعل مستطيع والتارك مستطيع، كلاهما مستطيع. ما نقول الذي ترك الصلاة هو مستطيع لها، لا، الذي ترك الصلاة مستطيع لها. فإذا نفى الله عنهم السمع أي نفى عنهم إرادة البصر، وإذا نفى عنهم العقل ما يستطيعون العقل، فنفى الله عنهم سبحانه وتعالى حب الاستماع للآيات، لأنهم كانوا كارهين لذلك. سماهم مستطيعين لا لعدم استطاعتهم الشرعية، إنما لوجود الكره المنافي لذلك، ووجود البغض المنافي لذلك، ووجود النفرة من قبول هذا، فالنفي إنما متوجه منصب على الإرادة التي منها كرهوا، التي كرهوا من ذلك، من هذه الإرادة كرهوا في ذلك حب الخير، حب الخير من الصلاة والصيام وما إلى ذلك. فالمنفي غير المثبت، فالتارك غير الفاعل، لكن كلاهما مستطيع. فإذا نفى الله استطاعة أولئك ما نفى الاستطاعة الشرعية، إنما نفى الوسائل التي تؤدي إلى الاستطاعة، وهو بغضهم وعدم إرادتهم وكرههم للخير. واضحا تماما؟ واضح يا أخوان؟ هي مسائل عويصة شوية، لكن لا بد من فهمها لأجل أن بذلك يفهم كتاب الله عز وجل فيما جاء من إثبات وما جاء من نفي. نعم. وقد كانوا بسبيل الباطل مستطيعين، فدل على أنه نفى عنهم استطاعة الحق لأنهم لم يكونوا فاعلين له. وقال هذا صحيح، جواب صحيح رحمه الله. نعم. وقال مخبرا عن صاحب موسى عليه السلام أنه قال إنك لن تستطيع معي صبرا، أي فنفى عنه استطاعة الصبر حين أراد أن ينفي عنه الصبر. له ما يعني الخضر عليه موسى أجل من الخضر، موسى صلى الله عليه وسلم من أولي العزم، والخضر قد يكون نبي أو يكون رجل صالح، لكن الشاهد عند خضر علم لم يؤته الله لموسى عليه السلام، عند موسى عليه السلام علم لا يعلمه الخضر، كما قال الخضر كذلك في صحيح البخاري. لكن الشاهد الخضر علم من موسى أنه ما يصلح، كما علم من هذا الغلام الصغير أنه يصبح كافر، ليس بمستغرب، علم الله الخضر أن هذا ما قال أن إنك لن تستطيع معي صبرا. وسائل الصبر، موسى من أولي العزم، صبر على أذى موسى، أوذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوذي موسى أكثر من ذلك، فصبر. موسى عالج بني إسرائيل معالجة عظيمة، عالج بني إسرائيل معالجة عظيمة، لذلك في حديث الإسراء لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم فمر بموسى فبكى موسى عليه السلام وسمع منه رفع صوت، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، قال هذا لما يرفع صوته على ربه؟ يقول يا رب هذا نبي آخر الزمان أصغر مني وأتباعه أكثر مني، وكان يرفع صوته. فقال جبريل عليه السلام علم الله صدقه موسى يوم عليه السلام. الشاهد أنه عالج بني إسرائيل معالجة شديدة، ومن أولي العزم الكبار، كونه ما يصبر مع موسى ليس بمعناه الصبر المعروف العادي. لو جيت إنسان قلت له أعطيك 100,000 لا تتكلم، وتأتي أمامه بالعجائب يصبر، كل ما ذكر 100,000 صبر. هذا الذي يعلم عظمة الله وقدرته ما يصبر، يصبر. إذن ما معنى نفي الصبر هنا؟ الصبر الشرعي ولا الصبر الثاني اللي هو مع المقارن للقدرة؟ الصبر المقارن يعني ما يريد، يعني موسى ما يصبر، إنه ما يتصرف به الخضر باطل في ظاهره، باطل. وموسى لا يصبر على باطل، تقتل طفل صغير، سفينة لمساكين طيبين تقوم تخرجها، تخرب عليهم جدار، ناس تقول لهم ضيفون يقول ما نضيفكم الآن، تقوم تبدين لهم هذا الجدار، غير منطقي وغير معروف، تصنع المعروف في غير أهله. فكان موسى ينكر ذلك، لا ما ينكر، مقبول منه، مقبول منه، فكونه لا يقبل المنكر فما صبر عليه محمود في حقه صلى الله عليه وسلم. فالنفي الذي نفاهم الخضر ليس معناه النفي الشرعي، إنما هو النفي إيه؟ المقارن للقدرة الذي هي معنى إيه؟ معنى الإرادة. اقرأ. فنفى عنه استطاعة الصبر حين أراد أن ينفي عنه الصبر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له، فدل أنه في حال كسبه ميسر وتيسيره قدرته، ولأن المسلمين يقولون إنه لا يستطيع الخير إلا بالله، وهو قبل كونه ليس بخير، فدل على أن استطاعتهم تكون معه. وراد يقول أن المؤمنون يقولون لا يستطيع الخير إلا بالله، يعني لا تستعين إلا بالله في قضاء الأمور، هذا حق، لا تستطيع أن تعمل شيئا إلا بتوفيق الله وقدرته. لذلك هذا الباء يسمى باء الاستعانة، والتوكل على الله سبحانه من العبادة، اعمل الشيء وتوكل عليه سبحانه وتعالى. فيقول إذا توكلت عليه وتحقق ذلك الشيء فهم منه أن الاستطاعة تكون مقارنة للفعل. اقرأ العبارة مرة ثانية معاً فيها. فدل أنه في حال كسبه ميسر تيسيره قدرته، يعني لمن يسر الأمر للمؤمن بالإيمان ويسر هذا الفعل الصعب للإنسان، فالتيسير هي القدرة، والقدرة مقارنة للفعل. أراد أن يخرج من ذلك بقول أن التيسير هو القدرة، والقدرة تكون مقارنة للفعل. اقرأ. ولأن المسلمين يقولون إنه لا يستطيع الخير إلا بالله، وهو قبل كونه أي قبل وجوده، الخير قبل وجوده، أي وهو قبل كونه أي قبل وجوده، الكون معناه هنا الوجود، ليس بخير. ليس بخير، ليه قبل كونه ليس بخير؟ لأنه معدوم، المعدوم لا يصب بخير، واضح ذا؟ اللهم نسألك فضلا فسألك خيرا عظيما، فوجدت أن الله ساق لك ولد، رزقك بولد، هذا خير، قبل وجود هذا الولد ما يسمى خير، لأنه شيء معدوم، المعدوم لا يوصف بشر ولا بخير، واضح هذا؟ نعم. فدل على أن استطاعتهم تكون معه، ولأن الاستطاعة سبب للفعل يوجد بوجودها ويوجد بوجودها ويعدم بعدمها. تحتها خط. الصواب ما قرناه في الهامش وما سمعناه في الدرس. كيف الهامش؟ الصواب ما قرناه في الهامش من التقسيم وما سمعناه في الدرس. اللهم افتح اسماعنا وقلوبنا للحق، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسألك الفهم والعمل والعلم، نسأل الله العلم يعتمد عليه ويتوكل عليه، لا ينفع الاجتهاد وحده، ليس الاجتهاد وحده هو التقصير، لكن يسأل الله التوفيق والسداد وأن ينور قلبه وأن يرى بصيرته. نعم يا أخي. هذا كلام صحيح، لأن الاستطاعة كل الاستطاعات لا بد من تفريق. صحيح، هذا معنى صحيح، هذا معنى صحيح، هذا معنى صحيح، لكن لا تقل أن استطاعة أبي بكر واستطاعة أبو جهل بمعنى واحد. إيش معنى بمعنى واحد؟ يعني كلاهما مخلوقتان لله تعالى سبحانه وتعالى. إذا جعلت كلاهما مخلوقتان لله سبحانه وتعالى، الله هو الذي جعل هذا كذا جعل هذا كذا، ليس بإرادة هذا بإرادة هذا. المعتزل يقول لا، هو أراد الكفر وذاك أراد كذا، الأشاعر يقول لا، كلاهما مخلوقتان لله، العبد ما فعل، لأن الاستطاعة لا تكون إلا مقارنة للفعل، فالله أراد من هذا كذا وأراد من هذا كذا، كأن فيه نوع من جبر وإكراه، يسوق الأمر إلى جبر وإكراه، أن الله أكره هذا على الإيمان وأكره هذا على الكفر. تعالى الله وتحاشى عما يقولون، ليس الأمر كذلك، لكن الإرادة عندنا إرادتين، الاستطاعة عندنا استطاعتين، استطاعة بمعنى الإرادة والعزم الصحيح، واستطاعة بمعنى سلامة الآلات. أما سلامة الآلات هي مناط الأمر والتكليف، قال آمن يا أبا بكر فآمن، وآمن يا أبا لهب، لأن عندهم استطاعة متساوية، واضح ذا؟ كلاهما أرسل له رسل، كلاهما جاءتهم البينات واضحات، فهذا استطاع الاستطاعة الثانية لأنه أراد، وذاك لم يستطع أي لم يريد الإرادة الثانية، ما عنده العزم لبغض فيه وكره وحسد وبغن وإلى ذلك. واضح هذا؟ عرف الاستطاعة المنفية والمثبتة؟ بارك الله فيك. اقرأ يا أخي. لأن الاستطاعة سبب للفعل يوجد بوجودها ويعدم بعدمها، فجرت مع الكسب مجرى العلة مع المعلول، فلا يصح تقدم العلة على المعلول، فلا يصح تقدم الاستطاعة على الكسب. هذه إذا فسرها واقتصر على هذا لا إشكال، إذا اقتصر المؤلف على هذا القدر لا إشكال، لكن إذا ذهبنا أبعد من ذلك إلى ما قررونه من أن أفعال العبيد مخلوقة بما فيها الكفر والإرادة، وأن الله ما شاء أن يضل أبا جهل ولا شاء أن يهدي أبي بكر، ينادي أن نقول له إلى أخير تخطأ في الاستطاعة، وقاده ذلك إلى الجبر. هذا لا صح. عرفنا هذا؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اقرأ يا أخي. عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم، انتهى إلى المقابر فقال السلام عليكم يا قوم المؤمنين أنتم فرط لنا، ثم التفت إلي فقال ويحها لو استطاعت ما فعلت. فهذا يدل على ما قلنا في الاستطاعة، لأنه نفى عنها الاستطاعة بالمكفي دون الاتباع. أنا لا أدري هذه اللفظة صحة تلك عشان نبني عليها الإجابة. أشوف الكتاب اللي عندك. السحابة. يقول هنا اسناده ضعيف، حقق هذا الكتاب يقول اسناده ضعيف زيادة هذا الشاهد، يعني هو ما في اشكال، يعني ما الاستطاع عندنا واضح لا اشكال فيه، لكن لا يعني لا يجهد الانسان نفسه لتخريج معنى حديث حتى تثبت صحته، موضع الحجة فيه إذا صحت تكلم حينئذ قل فيه ما شئت، بين صواب وكذا منها بين رأي فيه، لكن قبل أن يثبت لا يجد الإنسان نفيه، يجد الإنسان نفسه في بيان موضع الدلالة في إثبات ما قاله الخصم هل هو صحيح وغير صحيح. وقال رواه ابن السني وقال إنه حديث ضعيف، الزيادة ما ذكر أصحاب الوصول ولا هي بالصحيح. أما كون عائشة رضي الله عنها ذهبت في صحيح البخاري، ذهبت حتى قال كنت نائمة والنبي صلى الله عليه وسلم، قال فقام رويدة شعرت به رضي الله عنها، فقام صلى الله عليه وسلم رويدا، فمشى رويدا ثم وجف الباب خلفه رويدا، حتى لا يوقظها رضي الله عنها، ثم بعد في الليل ثم ذهب صلى الله عليه وسلم قال فتبعته حتى ذهب إلى البقيع، ثم خرج، فلما انتهى رجعت مسرعة رضي الله عنه. يحب تشوف أين ذهب النبي، إما من باب الغيرة ومن باب العلم، فرجعت وجلست في فراشه، وأقبل النبي صلى الله عليه وسلم وكان قلبها يوجف من السرعة، إنسان من سرعة كثيرة قريب قلبه تناهل من المشي والحركة فتناهل، فشعر بها النبي صلى الله عليه وسلم، علم النبي صلى الله عليه وسلم ورآها في الظلام، فقال أما علمت أن الله يعلم ما تفعلي. الشاهد ما في هذا اللفظ، فيه مسألة أخرى هي في علم الكلام صعبة شوية لعلنا نقررها إن شاء الله. قالت أو يعلم الله ما في صدور الناس، فسنقررها إن شاء الله بعد ذلك في مسألة إذا جينا إليه، لكن الزيادة دي ما رأيناها من قبل. نعم اقرأ ايش قالنا. قال ويحها لو استطاعت ما فعلت. فنقول لو استطاعت ليس بمعنى سلامة الآلات، لأن كان عندها مشي تمشي وتروح، فذهبت فتدعت النبي صلى الله عليه وسلم، فالمنفي هنا غير المثبت. ما وجد انه قال لو استطاعت، هي ما فعلت أي أنها لم تستطع. يقول لو استطعت لقمت من هذا المكان، لكنك ما استطعت، فدل على أنها منفية، والاستطاعة المنفية هي في حق التارك، ليست هي الاستطاعة المثبتة في حق الفاعل، لا بد من التفريق بين الاثنين. ما كان في حق كل من فعل الفعل اعلم أنه سليم الآلات ومناق به حكم الشارع في الأمر والنهي، وكل من لم يفعل قد يكون سلامة عنده سلامة، لكن عنده سلامة الآلات، قد يكون لم يستطع الإرادة الشرعية، وجزما لم يستطع تلك الاستطاعة التي بمعنى الإرادة. واضح هذا ولا مش واضح؟ فعائشة لما قال ويحها حين قال لها النبي، لو صح الكلام، حين قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ويحها لو استطاعت ما فعلت. أيها المنفي هنا الاستطاعة الثانية اللي هي المقارنة للقدرة التي بمعنى إيه؟ نعم. فإن قيل يقولون إن الله كلف العبد ما لا يطيق إلا به، وهذا معنى قول السلف. ضع هذا في الهامش، اكتب مسألة الطاقة والقدرة، أو مسألة تكليف ما لا يطاق، مسألة تكليف ما لا يطاق. أخذنا المشيئة وأخذنا الاستطاعة وأخذنا الآن تكليف، سنأخذ إن شاء الله فيما يستقبل من الزمان تكليف ما لا يطاق. هذه مسائل مهمة جدا بإذن الله، إذا ثبتوها عرفتموها ضبطتم كثير مما يقال ويخاض في علم العقائد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، واجعله اللهم صوابا، ولا تجعل لاحد فيه شيئا. اللهم انا نعوذ بك من الرياء والنفاق والشقاق وسوء الاخلاق. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وسلم تسليما. نعم يا احمد، بارك الله فيك. بسم الله. ما في هناك صالح درس الفقه حضرت؟ ليش؟ الفقه؟ اي احتفظ ما شاء الله. انت يا صالح ما في هناك الفقه؟ بحضر اليومين بس فقط في الاسبوع؟ انت ياسر غبت يوم ها؟ قدامك العافية. طيب ان شاء الله؟ الله يكرمك ويبارك فيك. يا ضيف الله ما